بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج، وانقلب إحرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الإسلام، فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل، لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل، فإن لم يجد صام 10 أيام بنية تحلل وقد حل. ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف. ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال: باب الفوات والإحصار. هاتان مسألتان، فوات وإحصار. والمؤلف رحمه الله في هذا الباب كلامه فيه شيء من التداخل وعدم التحقيق، لكننا سوف نقرأه إن شاء الله أو كما قرأنا، وسوف نعلق على عباراته. فالفوات والإحصار هما مصدران، فإنك تقول فات يفوت فواتا، وأحصر إحصارا، فهما مصدران. فما الفرق بينهما؟ قالوا إن الفوات سبق يحصل في الحج لا يمكن تداركه، هذا هو الفوات، سبق يحصل في الحج لا يمكن تداركه. بينما الإحصار هو المنع من إتمام أركان الحج، المنع من إتمام أركان الحج. فعلم من التعريف الأخير أنه لا إحصار في الواجبات، الإحصار خاص في الأركان. إذن تبين لنا تعريفان في الموضوع: تعريف الفوات وتعريف الإحصار. ثم بدأ المؤلف في مسائل. قال: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر، ولم يقف بعرفة ماذا؟ لعذر حصر حصر، لعذر حصر أو غيره فاته الحج. نعم، هذا يتعلق بالوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة كما مر معك أنه أحد أركان الحج، والحج عرفة. فهذا إنسان طلع عليه فجر يوم النحر، وإذا طلع فجر يوم النحر فإن الوقوف بعرفة فاته وانقضى الحج بفوات هذا الركن العظيم. قال: ولم يقف بعرفة لعذر أو لعذر حصر، يعني حصره عدو، فالحصر هنا يراد به العدو. كذلك أو غيره، يعني لنقل تعطلت راحلته، وفي وقتنا الحاضر تعطلت سيارته، فما الحكم؟ الحكم كما لا يخفى فاته الحج، ولا يمكن أن يقال اذهب وقف بعرفة وحدك، لأن وقت الوقوف وقت جماعي يتعلق بعموم الحجاج، ليس كغيره من بقية الأركان. قال: فاته الحج، وماذا عليه أن يفعل؟ قال: وانقلب إحرامه عمرة. إذن إحرامك أم بالحج انتهى أمره، وسوف ينقلب إلى عمرة. وما دام انقلب إلى عمرة فعليه أن يذهب ليطوف ويسعى ليؤدي العمرة. هذا معنى كلام وانقلب إحرام عمرة. قال: ولا تجزئ عن عمرة الإسلام. لو قدر أنه لم يعتمر العمرة الواجب عليه فإن هذه العمرة لا تجزئه عن عمرة الإسلام. لماذا؟ قالوا: لأن هذه العمرة أشبه ما تكون بعمرة الجبران، الجبران يجبر حجه، هذا الذي لم يستطع أن يأتي به يجبره بعمرة، ومن ثم لا تجزي عن عمرة الإسلام، هكذا قالوا. قال: فيتحلل بها. قال: وعليه دم. يتحلل بها يعني إذا تم عمرته فإنه يتحلل ويمضي إلى أهله. قال: وعليه دم، عليه دم يذبحه في مكة. قال: والقضاء في العام القابل. يقضي ماذا؟ يقضي الحج، يعني عليه أن يأتي في العام القابل ويحج. ما نوع هذا الحج؟ هذا حج قضاء، حج قضاء. عن أي شيء؟ عن هذا الحج الذي فاته، عن هذا الحج الذي فاته. وهذا القضاء الذي قال المؤلف عام، حتى لو قدر أن حجه الذي فات هنا أنه حج تطوع ليس حج فريضة، فمقتضى كلام المؤلف أنه يلزمه أن يأتي في العام القادم ليقضي الحج الذي فاته. وهذا الذي ذكر المؤلف يعني هو المشهور عند فقهاء الحنابلة أنه يجب عليه أن يقضيه في العام القابل، ولكن لتعلم قولا آخر وهو أن الحج لا يلزمه أن يقضيه في العام القابل، هذا حج فاته ثم تحلل منه بعمرة، فليس هناك دليل على إيجاب أن يقضيه في العام القابل. لكن إن كان لم يؤدي الفريضة فبماذا نأمره؟ أن يؤدي الفريضة وأن يبادر فيها، لكن أن يقضيه في العام القابل على جهة التعويض عن الحج الذي فاته فهذا لا دليل عليه، ولهذا رجح غير واحد من الفقهاء أن هذا ليس بواجب. إذا ما الواجب عليه إذا ألغينا هذه؟ واجب عليه أن يتحلل بماذا؟ بعمرة، وعليه دم كما قال المؤلف، ويكتفي بهذا. قال المؤلف: لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. هذا يتعلق بالإحصار، أحصر ثم لم يستطع أن يقف بعرفة. قال: فتحلل قبل فواته، قبل فوات ماذا؟ قبل فوات الوقوف بعرفة، تحلل قبل الفوات. ووقت الوقوف بعرفة كما مر معك متى ينتهي؟ بطلوع الفجر من يوم النحر. هذا إنسان صد عن الوقوف بعرفة، صده عدو أو ما أشبه ذلك، ثم إنه تحلل قبل أن يفوت، لنقل تحلل مثلا في العصر من يوم عرفة، العصر في يوم عرفة إلى الآن لم يفوت، أو تحلل بعد المغرب، لأنه مر معنا أنه يصح الوقوف ليلا. قال المؤلف: فلا قضاء عليه، لأنه تحلل بإذن الشرع فلا يلزمه أن يقضي ما تحلل منه برخصة الشارع. انتهينا من هذه المسألة. قال: ومن حصر عن البيت. قال: ولو بعد الوقوف. هذا يتعلق بحصره عن البيت، يعني أنه منع عن البيت، والبيت ماذا فيه؟ فيه الطواف الذي هو ركن، فهذا حصر عن البيت. قال: ولو بعد الوقوف. ما صورتها؟ صورتها هذا إنسان لما انصرف من عرفة منع من الدخول إلى مكة ليطوف، فماذا عليه؟ قال: ذبح هديا بنية التحلل، يذبح هديا. قال بعدها: فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية تحلل وقد حل. هذا هو الواجب عليه. لماذا ما ذكر أنه يتحلل بعمرة؟ ما السبب؟ السبب واضح، وهو هو منع من البيت، فكيف نقول تحلل بعمرة؟ إذا كان يمكنه يتحلل بعمرة نقول إذن كمل حجك. إذا هذا هو الفرق الذي يعني ما جعل هنا التحلل يكون بعد العمرة، إنما الإجراء سهل في هذه الحال، أنه يذبح هديه. قال: بنية التحلل. قال: فإن لم يجد فإن يصوم عشرة أيام بنية التحلل. ما الدليل على أن يصوم عشرة أيام؟ قياس، وهذا قياس يعني مر نظيره. قياس على أي شيء؟ على دم المتعة، فالمتمتع عليه دم، فقاس عليه هذه المسألة، وأنه إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم عشرة أيام، ومر معنا أن هذا القياس صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. فعلى هذا إذا لم يجد الهدي فإنه ينصرف إلى أهله ويكون معذورا في هذه الحال. قال: ومن حصل عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف. صورتها أن هذا الإنسان وقف بعرفة وكذاك رمى وكذاك حلق، إذن حل التحلل ماذا؟ الأول. قال: حصر عن طواف الإفاضة، يعني أنه منع كما قلنا قبل قليل. قال: لم يتحلل حتى يطوف. طيب كم المدة؟ شهر أو شهران؟ المؤلف ما قيد شيئا في الزمن، فعلى هذا يبقى حتى يطوف، ولم يعني ولا ينظر للمشقة التي تلحق بهذا التأخير، فعليه أن ينتظر حتى يتيسر. وهذا الذي ذكر المؤلف يعني لا شك أنه وجيه إذا كان يمكنه أن يفعل هذا خلال مدة يسيرة لا يشق معها الانتظار، لكن إذا كان الحصر يعني طويلا وربما يتسلط عليه إنسان فيمنعه شهرين أو ثلاثة أو أكثر، فالقول بأنه يلزمه أن ينتظر يعني فيه نظر. والظهر والله أعلم أنه يأخذ حكم الأول، وهو أنه يتحلل بهدي لأنه شق عليه الانتظار الطويل. والمسألة فيها خلاف وفيها كلام آخر، لكن المؤلف كما ترى يعني كلامه مختصر. قال: ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني. هذا الاشتراط، وتذكر أنه مر معنا أليس كذلك؟ والمؤلف ماذا قال في الاشتراط فيما سبق؟ أنه سنة، وذكر أنه يسن لكل محرم أن يشترط. وذكرنا لكم أن سبب الاشتراط قضية خاصة، قضية ضباعة بنت من؟ بنت الزبير، وأنها كانت شاكية، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحج وأن تشترط. فالذي يعنينا هنا أنه شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني. قال: أو قال: إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي قال فلي أن أحل. قال المؤلف: كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. نعم، هذه فائدة الاشتراط، يستفيد بالاشتراط أنه يتحلل، كما يعبر بعضهم يتحلل مجانا، يعني لا يلزم بشيء ويرجع إلى أهله مباشرة. لكن تأمل العبارة هنا، في الأول قال: فمحلي حيث عبستني، فإذا حصل المانع فإنه يتحلل مباشرة، محلي حيث حبستني. بينما اللفظة الثانية ماذا قال فيها؟ قال: فلي أن أحل، لي أن أحل. وهل له أن ينتظر؟ الجواب: نعم، لأنه جعل أنا التحلل راجعا إليه، قال: فلي أن أتحلل. فلو أنه قال: سوف أنتظر وأنا يعني لا يشق علي الانتظار، فظاهر كلام المؤلف أن له أن ينتظر. وهذا هو الفرق بين كلمة لي أن أحل وبين كلمة فمحلي حيث حبستني. قال المؤلف: كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. إذن الاشتراط يعني وسع عليه أنه يحل ولا قضاء عليه من العام القابل. وبهذا تمت لنا المسائل المتعلقة بالحج. جرت عادتهم أن يذكروا تبعا لكتاب الحج مسائل الأضحية ومسائل العقيقة. الأضحية ما علاقتها بالحج؟ الأضحية علاقتها المشابهة، فالحاج عليه دم يذبحه يسمى هديا، وأهل الأمصار غير الحجاج عليهم أضحية يذبحونها. طيب ما علاقة إذن العقيقة في الأضحية وفي كتاب الحج؟ العلاقة أن أحكام العقيقة في الجملة كأحكام الأضحية. فالمناسبة يعني متوالية هنا، الأضحية علاقتها بالهدي، والعقيقة علاقتها بالأضحية. طيب ننظر ماذا قال المؤلف، اقرأ لنا يا شيخ عبد الله. باب الأضحية، وهي سنة مؤكدة وتجب بالنذر وبقوله هذه أضحية أو لله، والأفضل الإبل فالبقر فالغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع، وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين، وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل، وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه، ولا بينة المرض ولا بينة العور، بأن انخسف عينها ولا خسفت بأن انخسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما، ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة، ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها، ولا خصي مجبوب، ولا عظباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها. نعم، هذا الباب باب الأضحية، والأضحية معروفة ولله الحمد. لماذا سميت أضحية؟ لأنها تذبح في الضحى، هذه السنة أن تذبح في ضحى يوم العيد. ولو ذبحت في غير الضحى، لو ذبحت بعد الظهر بعد العصر، كل هذا جائز. لو ذبحت ليلا هل يجوز؟ إنسان يضحي في الليل في أوله أو في آخره، نقول يجوز أيضا، لكن السنة أن تكون في ضحى يوم العيد. فما هي الأضحية التي تذبح في هذا الوقت؟ أقول كما قال الفقهاء رحمهم الله، الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام، ما يذبح من بهيمة الأنعام بسبب العيد، هكذا قالوا بسبب العيد. إذن الأضحية لها سبب، وسببها هو حصول العيد، والعيد هو يوم النحر وثلاثة أيام بعده التي تسمى ماذا؟ بأيام التشريق. فهذه الأيام الأربعة هي وقت الذبح، وسوف يأتي إن شاء الله تأكيد هذا. طيب الأضحية قال المؤلف سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، هل في فرق بين السنة والسنة المؤكدة؟ نقول نعم، المؤكدة آكد من غيرها، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأضحية وفعلها أيضا، فكان طيلة إقامته في المدينة كان يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، فاجتمع في هذا الفعل والقول. فالسنة المؤكدة تزيد تأكيدها بزيادة أدلتها، وكلها لا يعاقب تاركها، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، إلا أن المؤكدة تزيد من هذه الناحية. المؤلف هنا جزم بأنها سنة مؤكدة، فهل في ذلك خلاف؟ نقول نعم، هناك من قال إن الأضحية واجبة يأثم بتركها، وهذه رواية عن الإمام أحمد، وهو أن القادر يجب عليه أن يضحي، وهو كذلك مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام، فأوجب الأضحية على القادر. فعلى هذا الذين يتكاسلون عن أضحية وهم قادرون آثمون على هذا القول. بعض الناس قادر لكنه ما يحب الانشغال في يوم العيد، وربما عنده نسأل الله الهداية ترفع عن الشراء والذبح وما أشبه ذلك، فصار يتركها، وربما قال إنه يتصدق بأضعاف قيمتها. فنقول لا، السنة أنك تضحي اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا هما قولان، سنة مؤكدة وقيل إنها واجبة على ما سمعت. قال وتجب بالنذر. كيف تجب بالنذر؟ يعني لو أن إنسانا قال عليه نذر أن يضحي، فماذا تكون؟ واجبة، لأنه أوجبها عن نفسه. قال وبقوله هذه أضحيتي أو لله، بقول هذه أضحيتي يعني بذلك التعيين. أتى إلى شاة في مكان الغنم وقال هذه أضحيتي، فعينها الآن، ففي هذه الحال تجب. فلو أنه أراد أن يغير أو أراد أنه يعدل عن هذا الشيء وذهب يذبحها لحما لأهله، فنقول ما يجوز، أنت الآن عينتها فانتظر وقت الذبح. كذلك قال لله، يعني قال هذه الشاة لله، فكونها لله يعني قربة لله عز وجل، فيجب أن تكون قربة ولا يجوز أن نغيرها. إذا عرفنا أن الأضحية تجب بالتعيين، والتعيين بهذا الكلام الذي قاله المؤلف، وعلم من هذا أنها لا تتعين بالاشتراء، اشترى شاة فقط ولم يعينها، هل يلزم أن تكون أضحية له؟ الجواب لا، فلا تتعين بالشراء. صورة ذلك إنسان اشترى شاة ثم أراد أن يهديها، فيقال الشراء لا يعينها، فلو أردت أن تهديها أو أردت أن تبيعها فلك ذلك لأنها لم تتعين بعد. وهذا فيه كما مر معك فيه خلاف، لكن نكتفي بما ذكر المؤلف. قال والأفضل الإبل فالبقر فالغنم. الأفضل أن تكون أضحية إبلا، يعني يضحي ببعير، ويليه في الأفضلية البقر ويليه الغنم. ولكن انتبه، الأفضل الإبل يعني أن يجعل أضحيته بعيرا كاملا، ليس المراد ما يسمى بالسبعة الإبل ما يسمى بالشرك، لا، المراد هنا أنه يضحي ببعير كامل. وكذلك بقرة كاملة، فإذا أراد أن يجعلها كاملة أضحية فالأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم. لماذا؟ ما السبب أن الأفضل هذه؟ واضح، لأن هذه أكثر، أكثر نفعاً، أكثر لحماً وأكثر نفعاً وتوزيعاً، فلهذا جعلوها مرتبة. طيب لو أنه قال سوف يأخذ سبع بعير أو سبع بقرة أو يأخذ غنماً، أيها أفضل؟ الغنم أفضل. إذن كما تبين الآن الأفضلية هذه إذا أرادها كاملة. قال ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، يعني لو أتى بحيوان آخر فإنه ما يجزئ. إذا ما تجزئ من الدجاج، صحيح؟ الدجاج الآن هو مأكول الناس، وبعض الناس لا يأكل لحم، فهذا أتى بعشر دجاجات وذبحها أضحية، فهذا ما يجوز. طيب الفرس يؤكل أو لا يؤكل؟ وأغلى ولا أقل؟ أغلى. هذا إنسان أراد أن يضحي بفرس، فالجواب لا يجزئ، يعني أضحية مخصوصة بهذه الثلاثة. طيب قال وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله. إذن الشاة تجزئ عن الواحد، فليس المعنى أو ليس المطلوب أنك تعدد الأضاحي في بيتك، السنة أن تكتفي بواحدة، حتى لو كان في البيت مئة شخص تجزيهم واحدة كما قال المؤلف وعن أهل بيته وعياله. إذا ليس من السنة تعداد الأضاحي، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذبح شاتين، شاة عنه وعن أهل بيته، وشاة عمن لم يضح من أمته. طيب إذا ما يفعله بعض الناس أن رب البيت يضحي وأن زوجته تضحي وابنه وبنته، ثم يجتمع في البيت أحيانا خمس ضحايا أو أكثر، يقول ليس هذا من السنة. غاية السنة أن تكون واحدة، والسنة أيضا أن يتولاها من؟ رب البيت. هذه السنة. إذن كما تبين. طيب، قال بعد: وتجزئ وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع. فالبدنة والبقرة تتعدد في إجزائها، تجزئ عن سبعة، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقدرون البدنة بسبع، وكذلك مثلها البقرة. لم يتكلم المؤلف على ما يسمى بالأضحية عن الميت، هل يضحى عن الميت أو لا يضحى عنه؟ نقول الميت يدخل في عموم الأضحية، فإن أضحية البيت تشمل الحي والميت، يعني عن أهله الأحياء والميتين. وليس من السنة أيضا أن يخص الميت بأضحية كما يعتقده بعض العامة، وبعض العام يعظمون أضحية الميت تعظيما شديدا، ويعظمونها أيضا إذا كان الميت مات لهذه السنة، يعني مات هذا العام، فالأضحية عنه هذا العام من أوجب الواجبات عندهم، وكل هذا يعني لا دليل عليه. فالأضحية تكون لأهل البيت أحيائهم وأمواتهم تبعا، ولا يخصون بشيء تبعا، لا، لكن تبعا في الأجر ما في إشكال. لكن هو مثلا يريد أن يشرك أباه أو غيره من الميتين، فنقول شركهم، هل تخصوا بأضحية؟ نقول لا، ما في تخصيص. الوصية تختلف، الوصية تنفذ ما وصيت به، فالذي عنده وصايا ولها أموال أيضا فينفذ، لكن إذا أوصى ولم يبقي مالا فيقال ما تجي في هذه الحال، وتكفي أضحيتك عن الجميع. طيب، قال بعد ذلك: قال: وأقل ما يجزئ من الظأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة. هذا الكلام في بيان المجزئ من حيث السن، فالظأن له نصف سنة، كم شهر؟ ستة أشهر. والمعز ما له سنة كاملة، والبقر والجاموس ما له سنتان، والإبل ما له خمس سنين. هذه أسنان البهيمة التي تجزي. قال: ومن البقر والجاموس. حدثونا يا أهل مصر، لماذا قال الجاموس؟ أليس من البقر؟ قريب منه في الشكل، لكنه بقر. هو غنم، يعني هو فصيلة أخرى. لا، إذا قلنا فصيلة أخرى مشكل، لأن الأضحية تكون من هذه الثلاثة: إبل وبقر وغنم. يدخل في المسمى، يعني بقر كبير. أي نعم. والثور أسلم، غنم ولا بقر؟ بقر. أي نعم. أنتم عندكم بقر كثير أظن في الأضاحي. والإبل تذبحون قليل. جميل. طيب، قال بعد هذا: وتجزئ الجماء، إلى آخره. بدأ المؤلف يتكلم على ما يسمى بالعيوب التي تكون في الأضحية، فما الذي يمنع وما الذي يجزئ. قال: تجزئ الجماء. ما الجماء؟ التي لا قرن لها. قال: والبتراء، وهي التي قطع ذنبها، قطع ذنبها، فهذه تجزئ. هذا معنى كلام المؤلف، تجزئ البتراء. لكن بعضهم قدر أو علق هذا: التي لا ذنب لها خلقة، خلقة يعني خلقها الله عز وجل بغير ذنب، والذنب غير الإلية التي يتكلمون عليها، الذنب ذيل صغير، فهذه إذا خلقت بهذا الصفة لا ذنب لها فإنها تجزي. وانتبه، لا ذنب أو لا ذنب، ها يعني ربما قرأ بعضهم التي لا ذنب لها. الذنب ما هو؟ الإثم. وكل البهائم لا ذنب لها، أليس كذلك؟ والمراد هنا لا ذنب. قال: والخصي أيضا يجزي، بل إن الخصي وهو من قطعت خصيتاه يكون أطيب في لحمه، فهو ربما يكون أولى من غيره. طيب، والحامل، الشاة الحامل مثلا، وكذلك في البقر والإبل، تجزي عن كم؟ تجزي عن واحد. والعامة يعني يتفاءلون بالشاة إذا ذبحت ووجدوا فيها حملا، قالوا تجزي عن ثنتين، وإذا كان فيه أكثر قال تجزي عن أكثر، وهذا لا صحة له، بل تجزي عن واحد. طيب، والحمل هذا ماذا نفعل به؟ هل هو يكون تبع لحم الأضحية؟ مر معنا أنه يكون تبعا له، يعني يوكل حلال. طيب، كيف يوكل؟ ماذا بحناه؟ ما ذكيناه؟ نقول زكاة الجنين زكاة أمه، يكون تبعا لأمه. قال: وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو ماذا؟ أو أذنه. ما خلق بلا أذن يعني ولد هكذا فإنه يجزم. كذلك قال: ذهب نصف إليته، الإلية ذهب نصفها، فالمؤلف يرى أنها تجزم. وعلم من هذا أنه لو ذهب أكثر من النصف أنها لا تجزم. هذا كلامه. قال: أو أذنه، يعني ذهب نصف أذنه، وعلم من كلامه أنه لو ذهب أكثر أنها لا تجزي. وكل هذا يعني في الحقيقة فيه نظر أنها لا تجزي. نعم، يقال أولى أنه لا يضحي بها، لكن قال لا تجزي ولا تكفي، فهذا يحتاج إلى دليل. قال بعدها: إحنا قلنا إذا ذهب أكثر من نصف، يعني إذا ذهب نصفها تجزم، إذا ذهب أكثر فمفهوم كلامه أنها لا تجزم. قال بعدها: لا بينة المرض تجزي أو لا تجزي؟ هذه لا تجزم. وإذا كانت غير بينة المرض، يعني ما يعني يعرف الإنسان أنها مريضة إلا بعد التأمل الطويل، فهذا لا إشكال فيه. قال: ولا بينة العور، يعني عورة وبينت العور لا تجزم. قال: بأن انخسفت عينها، عينها منخسفة، هذه لا تجزم. قال: ولا قائمة العينين مع ذهاب إبصارهما، يعني إذا نظرت إلى عينيها ما شاء الله أعين سليمة لكنها ما ترى، هل تجزي هذه؟ على كلام المؤلف لا تجزي، لأنها أبلغ من العورة على كلامه. قال: ولا عجفاء، وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا عرجاء التي لا تطيق مشيا مع صحيحة، ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا عصماء كذا وهي من كسر غلاف قرنها، ولا مخصي ومجبوب، خصي مجبوب يعني قطع ذكره، الخصي مر معنا فإذا انضاف عليه قطع الذكر فإنه ما يجزي. قال: ولا عظباء وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. هكذا جزم المؤلف أن هذه لا تجزي، ولكن الصواب يا أخوان أنه لا يقال لا يجزي إلا ما دل عليه الحديث، وهي المريضة والعوراء والعجفاء وماذا؟ والعرجاء، هذه العيوب التي ثبت فيها الحديث، وما عداها يجزئ، لكن الأولى أنها لا يضحى بها. إلا ما كان أولى من هذه كما قال في العمياء. فنعم، إذن نقول لا تجزئ الأربعة، ما هي؟ العوراء، وطبعا التي بان عورها، وكذاك العجفاء التي هي الهزيلة، والثالثة العرجاء، والرابع المريضة. هؤلاء الأربعة هي التي نص عليها الحديث، أربع من الضاحي لا تجزي، وما عداها يجزي مع الكراهة على تعبير بعضهم، أو أيضا تجزي من غير كراهة. طيب، نكتفي بهذا، نسأل الله للجميع التوفيق.